وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء يا رب، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا يا ربنا من عبيدك السعداء، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، إني أحبك والمحبة مذهبي، أنت الرسول، أنت الرسول وسيدي وشفائي. ماذا أعدد من فضائلك التي، ماذا أعدد من فضائلك التي فاقت جميع فضائل العظماء؟ ماذا أعدد من فضائلك التي فاقت جميع شمائل العظماء، علمتنا أن المحبة واجب، علمتنا أن المحبة واجب، علمتنا أن المحبة واجب، فيها السعادة غاية الشرفاء. أرسلت فينا رحمة ومودة، أرسلت فينا رحمة ومودة للعالمين، للعالمين بهديك الوضائين، فمحوت كل جهالة، فمحوت كل جهالة وضلالة، وطمست كل معالم الظلماء، وأقمت مجتمع الفضيلة والتقى، وأقمت مجتمع الفضيلة والتقى، ودعمته بالعلم والعلماء، من هديكم أجدادنا سادوا الدنا، من هديكم أجدادنا سادوا الدنا، نشروا الهداية ما وراء الماء. من هديكم أجدادنا سادوا الدنا، نشروا الهداية، نشروا الهداية ما وراء الماء، سادوا الشعوب محبة وعدالة، سادوا الشعوب محبة وعدالة، نالوا من الأمجاد كل ثناء. من هديكم أجدادنا سادوا الدنا، نشروا الهداية ما وراء الماء، سادوا الشعوب، سادوا الشعوب محبة وعدالة، ساد الشعوب محبة وعدالة نالوا من الأمجاد كل ثناء فلقد روى التاريخ أن محمدا خير الأنام فلقد روى التاريخ أن محمدا خير الأنام فلقد روى التاريخ أن محمدا خير الأنام وأعظم العظماء فلقد روى التاريخ أن محمدا خير الأنام خير الأنام وأعظم العظماء صلى عليك الله صلى عليك الله ما قرأ الورى آية الكتاب وسورة الشعراء فلقد روى التاريخ أن محمدا خير الأنام خير الأنام وأعظم العظماء صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله ما قرأ الورى آية الكتاب ما قرأ الورى آية الكتاب وسورة الشعراء يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم المرسلين ويا قائد الغر الميامين يا الموحدين يا نورا للعالمين يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله